المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أداء وحدات خاصون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري في عين المكان. رافقه كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والعلماء والتقنيون في قطاع أبحاث الأسلحة النووية. شاركت في التدريبات وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري والمتطلعة بمهام ترب قواعد القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية. تفقد المارشال المحترم مواقع الاطلاق ليطلع بعينيه على أحوال الاستعداد لتدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية وسمع خطة الإطلاق، ثم أصدر أمراً ببدء التدريبات. جرت التدريبات بناءً على تحديد مسافة رماية افتراضاً لتوجيه الضربة الاستباقية إلى الموانئ والمطارات داخل المناطق العملياتية الكورية الجنوبية، حيث تحتشد الأعتداء الحربية النووية الأمريكية، وتم خلالها مجددا مراجعة خصائص تحركات جهاز التحكم على انفجار الرؤوس النووية المحمولة في الصاروخ الباليستي في ارتفاع محدد فوق المناطق المستهدفة. أعرب المارشال المحترم عن الارتياح الكبير بجريان تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية بالنجاح، وقدر عاليا وحدات خواسون المدفعية للقوات الاستراتيجية، قائلا إن أفرادها يكونون في الاستعداد التام لأي أمر مفاجئ ويتصفون بصوابية ودقة قدرتهم على التنقل والضرب على الدوام. عرض المارشال المحترم كيم جونغ اون لكبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والعلماء والتقنيين في قطاع أبحاث الأسلحة النووية والأفراد القادة في القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري المهمة المنهجية المطروحة في ضمان خفة وأمان تشغيل نظام الهجوم النووي وزيادة إكمال طرق الضربة النارية المستقلة وتنمية الصواريخ الباليستية المتنوعة.